الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان. بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحابة الكرام بفتح مصر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. ومكن الله عز وجل لأهل الإسلام ففتحوا مصر الحبيبة، وامتن الله عز وجل على أهل مصر بهذه النعمة، أعظم نعمة في هذه الحياة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وجعل الله عز وجل في جميع أعناق المصريين فضل لله أولا سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حول مكانة هذا الصحابي الجليل حلقة الليلة بصحبة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا فضل الدكتور. مرحبا أهلا وسهلا. رفع الله قدرك سيدنا. الله اللهم آمين. شيخنا الحبيب، هذه الحلقة كانت نتيجة لضجة على السوشيال ميديا بسبب أحد هؤلاء المجرمين الهاربين من الدين والدنيا، فيتطاول على صحابي جليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا المجرم اللي للأسف الشديد واضح جدا حتى من كلامه ومن ألفاظه إن المخدرات كلت دماغه، فأصبح يتطاول على أطهر الناس بعد الرسل والأنبياء أصحاب النبي محمد. نشوف فيديو هذا المجرم ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. كل اللي شغلكم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ده محتل زيه زي نابليون، زي الاسكندر، زي الهكسوس، زي الانجليز، زي الامريكان. عمرو بن العاص ده راجل محتل، بالعكس، واكثر احتلال دخل مصر على ايد عمرو بن العاص، لانه غير الهوية المصرية، محى اللغة المصرية بتاعتنا وخلانا نتكلم اللغة العربية. يبقى كلامي واضح وصريح. يبقى عمرو بن العاص من أقذر الناس اللي احتلوا مصر، لأنه غير الهوية المصرية. مجرب هارب من وطنه ومن دينه، إذ يطعن في ثوابت أمة الإسلام ويطعن في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين ارتضاهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا الحبيب، الصحابي جليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يطعن فيه هذا المجرم الذي يعني شرب من الخمور حتى ظهر على وجهه وعينيه بهذا الشكل القبيح الذي يخرج به ويطل به. كيف تنظر إلى هذا التطاول على صحابي جليل في مكانة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه؟ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. خسئ الخبيث. نعم. خسئ ثم خسئ. عتبي ليس عليه. على من بهرجه. صحيح. ولمعه. نعم. طيب، أخذه ناصرا. الذين يفعلون ذلك هم أيضا الذين يقولون بالتقارب بيننا وبين الروافض والمشرب واحد. هنا الروافض أخرج أنبتوا لنا مثل هؤلاء العميان. نعم. يعني الجرأة على الصحابة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق. نعم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير صحبة اختارها الله لخير النبي. نعم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة، خير أمة إن أخرجت لناس. هم أولى الناس الدخول في ذلك. صحيح. بل ألزمنا الله جل وعلا وجعل الخيرية في اتباعهم. نعم. واتباع سبيلهم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. فهو أصالة لا يكون محسنا إلا باتباع الصحابة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا عن فضلهم وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى. نعم. لا، خد بقى المدح هنا. وكانوا حق بها وأهلها. حق بها. فهم الأحق بها وهم يعني أهلهم الله زكاة. تزكية ليست بعدها تزكية. نعم. زكاة النفوس والقلب والروح. وقال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين عن من؟ الصحابة. وصفهم بالإيمان ووصفهم بالرضا رضي الله عنه لا سخط بعده. إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أكبر الله أكبر. وانظر بقى إلى أعظم ما قيل فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع غيظ بهم الكفار قال يغيظ بهم الكفار قال مالك من تغيظ على الصحابة فهو كافر الله أكبر فقال الإمام الشافعي ولا نعمة ما استنبط مالك الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله فالذي يتغيظ على الصحابة هكذا نص القرآن يغيظ بهم الكفار فالذي يغتاظ الصحابة والله يقول صفاتهم في التوراة قبل أن يولدوا قبل أن يخلقوا صفاتهم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل نتيجة لأن هؤلاء القوم اختارهم الله جل في علاه للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس على الإطلاق خير الناس قرني هم أصحابه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الإجماع على القرون الثلاثة الخارجية الله أكبر الرابع مختلف فيه زميلنا عبد الله الشعراوي في الإعداد بيتكلمني على مسألة على هذه الحلقة فقلت له خير من يتحدث في هذا الموضوع هو هذا الرجل المغرم بحب الصحابة فهذا الذي قدم برنامج السابقون الأولون وقدم برنامج هذه سبيلي وقدم برنامج الجيل الفريد سنوات الشيخ محمد حسن عبد الغفار ينشر فضائل الصحابة وكأنه خلقه الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس حب هؤلاء الكرام ما الذي علق قلب الدكتور محمد حسن عبد الغفار كل هذه السنوات بتعليم الناس فضائل هؤلاء الكرام تعرف العيش في الحياة مر صعيب لكن أنت ما تجد نفسك ولا روحك ولا قلبك يستحضر إلا وأنت تعيش معهم سبحان الله يعني أنا الحمد لله ما أقف عن المذاكرة إن شاء الله فكنت أقرأ عن صلح حديبية وما حدث فيها وكلام عروة رضي الله عنه عندما قال أنا لكم الوالد وأنا لكم الولد نعم الوالد نعم الوالد اسمحوا لي آتيه قالوا اذهب إليه فذهب لرسول الله فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المردود في هذا الباب لن أتكلم عن مواقف الصحابة لكن هذا الذي أبكاني وجعلني أدعو الله جل وعلا أن أرتحل من هذه الدنيا وأكون معه نعم اللهم أمين الله أجمعنا وإياكم معهم اللهم أمين بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الله ونحب رسول الله نحب الصحابة ونحب الصحابة ونحب أن نحشر معهم إلا نعمل بأعمالهم أمين اللهم أمين تعرف سيادتك يقول عروة إني قد وفدت على ملوك الدنيا الله أكبر على كسرى وقيصر النجاشي وملوك الشحب الحبشة النجاشي ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد هذه عندي من أعظم المناقب التي قيلت في النبي نعم قال إذا تكلم لا يحدون فيه البصر أدبا وهيبة وتعظيما ووقارا صلى الله عليه وسلم فإذا تفل فوقعت في يد أحدهم درك بها وجهه صلى الله وجسد. عليه صلى الله عليه وسلم نعم فإن تكلم فكأن على رؤوسهم الطير صلى الله عليه وسلم يا قوم قد عرض عليكم خطة الرشد فاقبلوها نعم ما في لا قبل لأحد بهؤلاء القوم لأنهم حقا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم نعم. وأنت إن تذكرت فأرمي ببصرك في أحد عندما التف أهل الكفر على كيف قدموا هنا أنفسهم نعم. سبحان الله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد القول وهو معي في الجنة نعم. يقوم طرح الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس فقام أنصري فقاتل القوم فقتل ثم قال من يرد القوم وهو معي في الجنة قام الأنصري الثاني وطرح قوم واجلسوا عشرة عن بكرة أبيه قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والمكافأة لهم أنهم رفقاء في الجنة صلى الله عليه وسلم قال وهو رفيق في الجنة نعم ونحن نشهد الله أنهم رفقاء في الجنة فقام طلحة فأخذ السيف فدقه فيه حتى كسر السيف فألقاه ثم أخذ سد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله شلت يده قال حس قال لو قال بسم الله رفعته الملائكة وقع في الأرض جاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب أخاكم نعم وصاحبكم نعم أوجب أوجب الجنة هنا أوجب الجنة نعم. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أن الله تعالى يصفهم في التوراة ويصفهم في الإنجيل ثم يقول ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار انظر سيادتك على أن كل متكلم في الصاحب في الصاحب نزل منزلة الكفار. والحقيقة أن الذي يسب الصحابة فيه تفصيل الكلام في تفصيل فقه عند العلماء وهذا يأتي كلامه لكن أنا أقول هذا فضل هؤلاء في القرآن. ثم قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا تأبيد في الرضا تأبيد في الرضا مع ذلك أنهم في الجنة. دخل صحابي جليل على وريد أو على غير مروان الآن كنت مستحضر الاسم ونسيته ولكن ما هم الاسم قال له أعيذك بالله أعيذك بالله هو معوذ أعتقد قال أعيذك بالله أن تكون مما قال فيه من السلام صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة إن شر الرعاء الحطمة اللي هو الولي يعني كنت يصدم الرعية إن شر الرعاء الحطمة أنا أعيدك أن تكون بذلك. الحطمة من هم؟ اللي هم يعني بيحطمون الناس يعني هم الولاة الذين يظلمون ويطغون في الناس فيهم طغيان يعني إن شر الرعاء الحطمة. فقال له دعنا منك فإنك كنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله على النبي وسلم. تعرف النخالة حضرتك؟ أعوذ بالله كلام باطل يعني هو أصلا ما سكت لأنه صحابي جليل قال له أو كان في أصحاب محمد النخالة صلى الله عليه وسلم النخالة جاءت في من بعدهم كل أصحاب النبي نقاوة الله أكبر صحيح نقاوة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدلهم الله عدلهم الله مش محتاجين أي صحيح. يعني أيضا متأثر بفكرهم وللفكر الداهم عليهم أصحاب ما يجمع يعني رجل من أهل الأصول قرأت له أبحاث في الأصول جيدة لكنها ليست ممتعة لأن الفكر فكر واحد يضرب فيها هنا أفضل سيدنا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا أمر امرأة لأن هم ما بياخدوش بي وأقولون خاص بفارس سيدهم قال بذلك فقال الحديث ضعيف بس حديث صحيح مسلم قلنا ما الضعف قال راويه مجدود في حد يقول عن أبي بكر بن نفيع رضي الله عنه أرضاه قلنا له خاب وخسر من قال ذلك هذه زلة لك نسأل الله أن يغفرها لك اللهم آمين زلة عظيمة تقول مجدود في حد وقد قال الله تعالى وألزمه كما التقوى كان حق بها والإجماع على قبول رواياتي لأنه العدل لكن الشهادة لا تبقى أكبر شهادتك كما قال عمر له تبقى أكبر شهادتك فصحيح أن نقول النظر إلى الصحابة بنصف عين هذا فسق وفجور سبحان الله والغض من قدر الصحابة تنقيصا لدينهم فهذا كفر مبين القوم الذين تجرؤوا على الصحابة عشان تعرف الخطورة والخطورة دي أنا لا أقولها لمن وقع في الصحابة أقولها لحضانات هؤلاء القوم الحضانات يتقوا الله ربهم لأنه لهم حظ ونصيب كبير استسهال حتى لو هم لم يقعوا في الصحابة لكن استسهال التعامل مع هؤلاء وتبني حضانة. هؤلاء ده حضانة مع ذلك الله سيسأله أنت واقف أنا قلت الإخوة أنت الآن جاي بتقول لي أنا عايز انتصر على اليهود ممتاز أخواننا في غزة عايزين انتصر على اليهود من ينصرهم الله سبحانه وتعالى ممتاز انا ما اريد منك الا جبل يعني هم يعتقدون ذلك ولا ما يعتقدوش ربنا يستر ان شاء الله يعتقدون ذلك ان النصر من عند الله جل وعلا صح كده انت واقف ورافع ايدك بس واقف قدامك جبت واحد الثاني الثالث بجانبك الثلاثه بيطعنوا في عائشه انها زانيه وان الصحابه كفره وانهم من المنافقين الثلاثه دول انت بترفع ودول جنبك انت تريد ينصرك الله هيقول لك انصرك وانت تحتضن من يقول هنا العجيب هنا العجيب سيدنا عفوا ان اختلفت المشارب لكن اتفقت الاهداف يعني هذا المجرم اللي بيتطاول على سيدنا عمرو بن العاص بيردد كلام ابراهيم عيسى بيردد كلام الملحدين بيردد كلام غلمان بني علمان كيف اجتمع هؤلاء على مع بعضهم البعض الغايه توري الوسيله ميكافيلي يعيشون بذلك يعني وكأن حملت حق وباطل يعني هذا الملحد انت يا ايها ما هو بيقول لك كده انا عايز الحلاق المسلم فاهم عايز المجرم المسلم الحرام المسلم فاهم عايز بقى حاجه نقطه تجمعهم والشتات ضد الطرف قال سيدهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا انا انا هنا انا انتقلت عفوا لسيدنا الى نقطه اخرى، نقطه الملاح ده. ما انا معك. كيف اجتمعوا على التطاول هو ده على بتكلم فيه. نعم. في التقاء نقطه ما يهمهمش بقى اختلاف المشارف. حتى لو ملحد شيخ بالله عليك، واحد ممثل ما بيفهمش اي حاجه طلع بس قال من اجل فلسطين انا مش هعمل الدور ده. طلعوا الله اكبر الله اكبر ده عيد فاهم، نصرة الاسلام. وغناء بقى للنهار على ان الراجل ده صلاح الدين ايوبي فاهم حضرتك. فالمساله مساله ايه، اتفق معي في النقطه وما يهمكش اي شيء تاني. هو ده اللي كان فيه. انصرني في فكره معينه بس، وبعد كده مش مشكله حتى لو انت بوذي ما عنديش مشكله. هذا هو اللي بنتكلم فيه. دي مصيبه كبيره. هي دي المصيبه. طيب، طيب. انا عاوز هنا انتقل يا سيدنا الى نقطه هذا الصحابي الجليل، هذا الجبل نعم الذي نعم. يتطاول عليه الان. نعم. هذا الرجل له علينا جميعا فضل منا ندين لله به فتح مصر. نعم. نعم. كيف تنظر اليه في دوره في فتح مصر؟ انا انظر اليه في دوره صحابي. نعم. اول شيء هو الذي نزل تحت قوله تعالى الزموا كلمه التقوى. صحيح. ثاني شيء هو الصحابي الذي قال فيه الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. نعم. عمرو بن العاص داهيه. عمرو بن العاص هذا ركن ركين. الذهبي يقول عمرو بن العاص خليق بالخلافه. نعم. خليق بالخلافه. وذكر في ترجمته سيدنا الذهبي قال وقد تولى امره من هم مثل ابي بكر وعمر. نعم. رضي الله عنه وارضاه. نزلوا تحته. نعم. سنقول كنا نسمول هذا. شوف عمرو بن العاص يعلم من وسلم وزنه فأعطاه وزنه. نعم. غزو ذات السلاسل. بعد ما صار بالسرية تمه لأنه عنده إيه؟ عنده روية. نعم. لا يتعجل. مفيش الإقدام القوي اللي هو عند خالد. هو عنده روية عشان يتمكن من كل شيء. نعم. يبقى الفتح عنده فتح كامل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدد. فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم بسرية. نعم. فيه من على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح. الله أكبر. أبو عبيدة هذا ثالث واحد قالت عائشة بيحبوا النبي. نعم. إن هي سألت عائشة، سألوا عائشة من أحب ترتيب الناس اللي بيحبوهم النبي. قالت أبو بكر، ده ما فيش حد بيسوي. نعم. ثم عمر. ثم أبو عبيدة. سبحان الله. أبو عبيدة أمين هذه الأمة. يقول عمر بن الخطاب لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفت أبو عبيدة رضي الله. هو أمين هذه الأمة. أبو عبيدة الجراح على رأسين فيهم أبو بكر وعمر. ثلاثتهم ذهبوا بالسرية إلى عمر بن العاص. نعم. والنبي قال النبي يعلم اللي هيحدث. فقال لأبي عبيدة تطاوعا ولا تختلفا. نعم. قيمة الصلاة وقام أبو عبيدة هو بقى الأمير ده. أبو عبيدة سابق الإسلام. ثالث واحد أو رابع واحد في الإسلام. جه فوق يدخل الإمامة عمرو بن العاص قال لا أتيت علي وأنا الأمير. كان لسه من ثلاث أشهر أسلم. شخصية شخصية قيادية. نعم. شخصية قيادية تتعلم منها كيف القيادة وكيف وقف أبو عبيدة هنا. قال له أنا. أبو عبيدة ابتسم. قال له نعم إن الإسلام قال تطاوع ولا تختلف. فأمر. نعم. وبقى الفرقة بقى كمان شوف بقى هنا عشان تعرف دي شخصية قيادية. وشخصية تعرف في المآزق كيف المخارج. نعم. أنت تعرف عايز تشوف شخصية الشخص حطه في كل الألوان. وانظر كيف عقليته وبيخرج من كل شيء ما فيش شيء بيوقفه. نعم. فشوف هنا أنا قام جنوبا والجو أبرد ما يكون. شديد البرودة. نعم. هو لسه ما تفقهش ثلاث اشهر. اسلم ثلاث اشهر وصار قائد مسيره. فقام فصلى بهم تيمم وصلى. مع ان الله قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والماء متوفر عنده. نعم. يعني يبطل التيمم بوجود الايش؟ الماء. صحيح. وبلغ النبي الكلام دوت. صلى الله عليه وسلم. صلى بهم. وبعدين انتصر ورجع هو طبعا اخذ بنفسه قال انا امير على ابي عبيده وعمر وعلى ابي بكر كل ابي بكر. نعم. انا احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا في الامرين على المخارج. وبالفقه ايش وضع الامير في المازق فخرج وخرجهم. النبي يقول له يا عمرو صليت بالناس جنبا. دي شرط اصيل في صحه الصلاه. نعم. لكن متطهر. صليت بالناس جنبا ليه صلوا جنبا؟ لانه ما اغتسلش. نعم. مع وجود الماء. فقال له يا رسول الله إني شوف الفقه لسه ثلاث أشهر. يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الله أكبر. الله أكبر. البرد سيقطعه. ما استطيع. كان يظن هنا أن الماء فيه سيتعبه. نعم. سيضره. سيضره. صحيح. وهنا الحمد لله اتقوا الله ما استطعتم ودين ودين. نعم. اليوسف. صحيح. النبي ماذا فعل؟ صلى الله عليه. ابتسم لفقه عمرو بن العاص. الله أكبر. شوف مكانة بقى عمرو عند النبي. ابتسم لفقه. لكن النبي صريح جاء بقى هو لما وجد نفسه أميرا على مثل أبي بكر. نعم. عمر أبي عبيدة قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ نعم. هو قال ما أمرني عليهم إلا أنني إيه؟ أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آه لكن هنا بقى لا يصطدم بالواقع يعني. هنا بقى الواقع يبدأ في هذا. فقال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. نعم. قال لسه عن النساء أسف. ماليش ماليش مش مشكلة النساء براحتك. لسه عن النساء أسف. طالع عن الرجال قال قال أبوها. أول ضرب هذا. نعم. يعني أول وقف. قال ثم من؟ نعم. قال عمر. نعم. فهو بقى عارف ان السلسلة ستكون ايه هتكون اكبر فقال نعم. فاستحييت فانخنست فتراجع نعم. لكن له المكان هو اسلم متأخرا متأخرا ثلاث يعني اشهر بس بعد في غزوة الثلاثة دي نعم. قبل ثلاث اشهر ومؤتة ايضا شهرين او ثلاثة خالد بن الوليد يعني متواكبة متزامنة نعم. لانهم اسلموا ورغم تقدم سن عمرو رضي الله عنه او اسلم متأخرا الا انه جعل الله له كل هذه الفتوح وكان منها فتح مصر صارخ ايضا في اليرموك الأربعة شرحبيل بن حسنة نعم. عمرو بن العاص وعكرمة وخالد بن الوليد ومعاه بن أبي سفيان يعني اجتمعوا أو أبو سفيان اجتمعوا جميعا في هذا الباب على القيادة وكانت القيادة الأولى لخالد بن الوليد ومات نعم. أبو بكر لكن معاوية عمرو بن العاص اعتمد عليه عمر اعتمادا تاما اعتمادا تاما نعم. ثم بعد ذلك عمرو بن العاص هذا الذي كان قد ملئ أدبا الله أكبر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. وابنه يكلمه فيقول كان أبغض الناس إلي هو نعم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. فلما أسلمت صار أحب الناس إلي نعم. ومن شدة شبه هنا من شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. فتوقيل له لا أستطيع أن أحد النظر فيه هذا عمر العاص هذا عمر العاص نعم. فشوف أدبه أدب عمر العاص ويجي خبيث خسئ نعم. تكلم فيها كذا فعمر العاص من شدة أدبه قال وقر النبي لا أستطيع لو أحد قال لي صفه لي لا أستطيع أن أصف نعم. قال ما كنت أحد النظر فيه هيبة للنبي محمد صلى الله عليه نعم. وسلم نعم. فعمر كفى أن السلام قال أسلم الناس ويش وآمن عمر العاص هنا الحديث ده شيخنا الحبيب حديث عجيب نعم. لما رسول الله يقول على السلام وأنا قرأت أن الشيخ لبيني صحح الحديث يعني صحيح. كان في كلام الحديث في كلام في كلام نعم في كلام لكن الحديث الحمد لله في السير صحيح. انا باخذ بكلام احمد بس اذا جاءت السير خففنا نعم واذا جاءت الاحكام شددنا اسلم الناس وامن عمرو بن العاص هذا مدح لايمان عمرو طبعا ومدح لعقليه عمرو نعم يعني هو حتى الانسان بين ان عقل خالد بن الخالد عقليه عمرو ما يتاخرش نعم عمرو تهيئ وكان يرتب الامر وهو علم عمرو تنبأ بان عمر الخطاب سيكون اول الشباب الذين سيسارعون بالاسلام وان عمر بن الخطاب شديد لكن هو اعلى قال هذا ظاهره كباطنه يستوي فيه ظهر الباطن سبحان الله فهذا اسرع ما يكون إلى. لما يجي هذا الخبيث فيقول لك ان دخول عمرو بن العاص الى مصر هو زي احتلال الهكسوس زي احتلال الانجليز زي دخول الاسكندر زي دخول كذا وبعد كده يقول كلمه عجيبه يقول ده كان اقذر احتلال لانه ضيع الهويه المصريه الى القبطيه الى وحولها للهويه العربيه نعم. وخلانا نتكلم شوف الخبيث يقول لك خلانا نتكلم اللغه العربيه يعني هو زعلان انه بيتكلم اللغه العربيه كان بلغه الهكسوس هو اصلا مثل ذلك لا يتكلم الا على الجبل جبلات القرود هنا كيف القرود. كيف ينظر الدين لا تعجب الى من يعتقد ان دخول الصحابه احتلال. الكرام احتلال نعم هذا كلام العلمانيين هو انا وكلام الرافض اصلا نعم. رافض قال أكثر فتحات هؤلاء فتحات عمر الخطاب هي احتلال فهو رجل متأثر بالرافض نعم. بس أنا أتكلم في شيء واحد تفضل شباب أنا لا أتعجب نعم لا أتعجب مثل ذلك هذه الشخصية الممسوخة شخصية شيطانية نعم. لا أتكلم إلا بهذا سبحان الله الآن إبليس يكره من أكره الناس إليه بعد النبي الصحابة نعم فهو الحمد لله في مصفهم وهو أيضا في مصف الرافض نعم. الرافض أبغض الناس إليهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل الآن في مسلاخ الروافض ومسلاخ إبليس وأيضا هو ابن القرد الكبير يعني نعم هذا كان قال إلى القرود نعم. فهمنا حضرتك ولذلك هو بيبتذل اللغة اللي بتكلم بها إن شاء الله ربنا يمسخه بإذن الله يعني فتكلم لغة القرود الجهل يا شيخنا هنا لرجل زي ما فضلتك ذكرت أن البعض قدمه وجعلوا منه البعض دول هيعملوا عند ربنا والله العظيم أنا أذكرهم بشيء واحد بس نعم. عمر بن العزيز قال ده القول بقى اللي بيتكلم فيه عشان كده بقول لهم انتم اغبياء فانا اقول لهم الان انتم هتحملون كل هذا عند الله كيف يقولون انتم بتقولوا على التراب يتهموننا نحن اتهمت انا قابلها والله وكل شيء اقول لهم طلعوا الدليل يسكت مش عارفين يعملوا اي حاجه فالمهم انا اتكلم في شيء واحد بس هيحملون هذا عند ربهم كيف ولد مثل هذا يستهزئ بعمرو بن العاص ويكيل له بالكلام الذي ينتقص من قدره. ومش أول مرة يعني، قبل كده كان ينال من العدد من الصحابة الكرام ومن الأئمة الأعلام فكرة عفوا يا سيدي إن هذا إن دل ما يدلش على جهل بقى ولا مسألة. لا كان فيه هو دي لا خلاص صارت عقيدة خلاص يعني. عفوا يا سيدي ممكن أقول لفضيلتك واحد له زلة أخطأ في كلمة في عبارة في جملة، لكن هذا اعتقاد. أنت تتكلم عن صحابي جليل بهذه الطريقة وبهذه اللهجة وتتكلم عن دخول الإسلام إلى مصر أنه احتلال، ده لما دخل الإسلام يا سيدنا إلى مصر أنقذ أهل مصر من الرومان. يا أخي خذ الأخرى. الدولة العبيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيح، كادت تطمس هوية المصريين. نعم صح كده. صلاح الدين الأيوبي، ولا كان في بعض الأشعار، صلاح الدين الأيوبي منته على مصر أشد منته على الأمة بتحرير بيت المقدس، لأنه حرر مصر من الدولة العبيدية. نعم طرد الشيعة. لذلك الخبيث المشؤوم الذي خرج في مركز مركز التماسيح، فاهم حضرتك، جساسة، لا فوق رئيس الجساسة. الجساسة ده البرميل أبو خطين، الجساسة اللي هو دلال الدجال اللي فوق. انا مش يهمني بقى اسمه، ده قال ان اشد الناس اجراما هو صلاح الدين الايوبي. صحيح اشوف حضرتك ده قال كده بالنص، قال صلاح الدين الايوبي شخصيه حقيره. ليه بقى ليه عشان انقذ مصر من الدوله العبيديه. فهم في مصاف مسلخ، ان القوم في مسلخ هادي ده. مين بقى هو نفسه اللي برضه طول على الصحابه يعني. ما ترك محفل ولا الا اتكلم مؤتمر الا ويتكلم في الصحابه. وقبل ابراهيم عيسى مؤلف كتب حروب الرحماء والقتل الأوائل، يتكلم عن الصحابة يعني. لك أن تتخيل ضمن الشيخ أن رجل ينتسب إلى الإسلام، ولما سألوه في لقاء من اللقاءات أنت مسلم، قال أنا مسلم على عقيدة المعتزلة. ما هو قال ذلك؟ أي نعم. هو طبعا يلم يطعن في الصحابة، لكنه مش عقيدة معتزلة، هو رجل قال بكفريات صريحة. نعم قال بكلام كفر صريح. يعني تقصد المعتزلة أحسن منه؟ ده وأنبل منه هو عبيط، عنده عبط، تعته عنده عتح، عنده حكيته كده باين ان هو يعني فاهم، بيرضع عبط كثير، فاهم حضرتك. شيخنا ده انا اقول لك ده احتضن صح كده. وقبله وهو ايضا الخبيث الثاني الخسيس بيتكلم بكلامه. انا بقول لهؤلاء دي نصيحه، سامحني لازم اقف معاهم، انا احبهم في الله، انا اخاف عليهم، صحيح، والله انا لا خصومه مع احد، وتعلم ذلك عني. صحيح. انا اقول لهم اتقوا الله. عمر بن العزيز قال لو جاءت الامه الاسلاميه بكل ذنوبها كبيرها وصغيرها، نعم، وجاءت بنو أمية بالحجاج لرجعت كفة الحجاج. سبحان الله. هيعملوا عند ربنا لما يحتضن واحد بيقول اللهم لعن صنمات قريش. نعم. هيعملوا عند ربنا لما بيدلوا الناس على واحد بيقول إن فراش النبي ملوث وعائشة لابد أن ترجم ومحمد العسكري هيطلع فهيحيي الصحابة عشان يرجمهم ويجلدهم على اللي هم فيه ويرد اللي هم فيه. أصلا هيعملوا عند ربنا لما يتسألوا عن القرد اسمه ما اسمه هذا القرد الخبيث طيب خسئة اللي تطاول على على عمرو بن العاص. هيعملوا عند ربنا في هؤلاء. انا انصحهم اتقوا الله ربكم، كونوا اول من يرد عليه. كونوا اول من ينهره. صحيح. كونوا اول من زي ما احتفلتم بيه قبل كده في مواطن سياسيه ومواطن فيها بينصبكم فيها اتقوا الله ربكم. انه يسب امامكم، صحيح، يصب السيد الذي بسببه أنتم الآن على عز الإسلام. نعم. يصب الرجل الذي جعل الله سبيلا إن استنارت لنا طرق الجنة. نعم. وأغلق علينا أبواب النيران رضي الله. يعني يصب الرجل الذي جعلنا أعزاء في الناس. نعم. ولو كنا على ما كنا عليه لكنا ذيول. صحيح. كالذيول الذين في الغرب وفي الشرق. نعم. فاتقوا الله ربكم. أنتم الآن مطالبون بالرد عليه بقوة. هذا قرد لا يسوي شيئا. والله يا دكتور لولا أن الرد دين لقلت لك أنا لست ممن ينظر للقرود. هذا قرد لا يوضع في جبل القرود وينتهي أمره. فهمني خسئ. خاب وخسئ. صحيح. لكن نحن عشان البسطاء هم الآن بيلعبوا على عقول العوام. بيلعبوا على البسطاء الأغرار. ولازم نضع حدا لمثل هذا. الشيخنا هنا دي نقطة مهمة فضلتك أثرتها ومهمة جدا أن احنا نوه عليها، مسألة أن يرد الناس هذا الباطل وأن يلفظوه. لكن خلينا نقول من باب تذكير أنفسنا والمشاهدين الكرام، كيف امتن الله عز وجل على أهل مصر بهذا الدين العظيم والذي كان سبب في دخوله عمرو بن العاص؟ نعم. بعد أن كانوا في ذلة ومهانة واحتلال حقيقي. نعم. وكان يعني يسومونهم سوء العذاب، كيف امتن الله على اهل مصر؟ انا اقول اقول اهل مصر كما كما كما قلت حضرتك صدقت ذلك انهم بعدما يتذكرون فضل الله دافع لا لابد ان يعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر الله. نعم. عمرو العاص يدخل في مصر فيؤسس عليها النبل واصول التوحيد وقضايا التوحيد. نعم. وينفي كل وسائل الشرك ويحكم عليهم بالعدل في القضيه. نعم. واسير بالسرير. وجعل مصر لما بنى الفسطاط جعل مصر بين الامم كشامه. من يومها من يومها الى قريب العهد كانت مصر مقدم الناس. نعم. مقدم الناس. وكانت مصر من ارقى الناس في كل شيء. صحيح. هي من انفر عمر كانت لها المكانه. نعم. لكن من عمرو بن العاص اعتلت عرش القمه فتنامت. نعم. نعم. وكانت مصر هي محط انظار الجميع. محط انظار الجميع. نعم. وانا اتذكر فيها قول الان بقى عمر بن الخطاب عندما قال لابي عبيده بن الجراح. نعم. لما قال الله ما اتينا بك الا لما خلع نعله وتأبد نعله وخاض البركب. نعم. يعني حافيا قال له ما اردت ذلك اردت ان يهابك الناس. قال ايه يا ابا عبيده لو قالها غيرك كنا اذل قوم. فين بقى؟ في الجاهليه اللي احنا كنا فيه. سبحان الله. واهل مصر كانوا كذلك. نعم. القبط كانوا كذلك ومسخرون. نعم. ومستسخر بهم. صحيح. ومستهزأ بهم. فقال كنا اذل قوم حتى عزنا الله بهذا الدين. الله اكبر. فلو ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. نعم. فاعزنا الله بعمرو بن العاص ان ادخلنا افواجا في دين الاسلام. الله اكبر. وجعلنا اعزاء بين الناس. نعم. وكانت مصر طبعا تعلم حضرتك كانت مصر هي محط الانظار. محط الانظار. نعم. فلذلك نقول عمرو بن العاص هو سيدنا وامامنا رضي الله عنه والذي جعل الله له المنة علينا. نعم. بدخولنا بالإسلام واستقامة ألسنتنا بهذه. صحيح. اللغة لغة القرآن. نعم. التي نعتز بها جميعا والقرد لا يعتز بها. نعم. صحيح. القرد يا رب إن شاء الله أسخطه فأتكلم. نعم. بلغة القرود بإذن الله تعالى. لغة القرآن لغة. نعم. أهل الجنة يا سيدنا. نعم. اللي دايما بنقول لحتى أخواننا وأخواتنا الكرام إحنا محتاجين نهتم بهذه اللغة وننميها ونعمل على تعليم أبنائنا ليها. فكرة حتى تجاهل أبنائنا وبناتنا اللغة العربية ودراستهم للغات الأخرى مشكلة كبيرة جدا. اهتمام المستشرقون. نعم. لو أرادوا هدم الأمة يهدموها منين؟ هو عايزين هدم القرآن والكعبة صح كده؟ صحيح. القرآن لا يهدم إلا بالجهل باللغة العربية. ليه؟ لأنه أنت لن تعقل عن الله مراده. نعم. عشان تعبده حق العبادة. وأن تتملك حتى إلا باللغة العربية. نعم. ولذلك الله جل وعلا قال تنزيل رب العالمين. نعم. نزل به روح الأمين. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. بلسان عربي. فالمستشرقون إذا أرادوا ضرب الأمة وهدم. نعم. الأمة بأمر بالقرآن أو الكعبة. نعم. القرآن هدمه من هدم لغته. تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. فهم الآن ماذا يفعلون؟ يعني يأتون إلى مدرس اللغة الإنجليزية مدرس اللغة الألمانية الفرنسية. أوه. له المهابة. له التعظيم والتوقير. الأناقة. نعم. الشياكة زيادة الراتب. الدروس الخصوصية كلها تكون عند المدرس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بيدخل شيء فخم جدا. نعم. وتشعيب بالأنفس. مدرس اللغة العربية نعم يا بني. يا ابن شلحة يا ابن لا والسخرية منه كمان يعني الدراما أكثر منه هو ده. شفت فضلتك المأزون اللي بيجيبوه في الأفلام. أيوة. يقول لك أقعد يا بني ومش عارف وإننا سنتكلم الآن اعطيني المنديل. اعطيني المنديل عندك يا أخي فاهم عليك وأخذ القلم. فمون خفيف بيجيبوه من باب السخرية من باب الاستهزاء. أي نعم. ولما يجي حد يتكلم عايز يتكلم يستهزئ يتكلم باللغة العربية. صح. انتقاصا. نعم. انتقاص هذا هدم أمة. هدم أمة لما يأتي عمر بن العاص ويجعل الألسن تستقيم. نعم. على لغة القرآن. إذا كانت المنة أعظم مما تكون. صحيح. صحيح. وأيضا جعلنا أعزة نقود الناس لا نقاد. نعم. كانت الأمة الإسلامية حينذاك قد امتلكت الدنيا. نعم. في مدة وجيزة. صحيح. من عمر الزمن. نعم. فكيف ننكر هذا الفضل. نعم. الذي تفضل به علينا الشيخ محمد حسن عبد الغفار الذي أفنى حياته في شرح كتب السنة وكتب أهل العلم وفي حديثي في الحديث عن فضل الصحابة ومنهج الصحابة. بما تنصح في نهاية هذه الخطبة في نهاية هذه الحلقة مشاهدين الكرام حول التزام منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه؟ أقول أول شيء. نعم. وهذا من الأهمية المكان. نعم. كما قلت لحضرتك لازم أنا وأنت وكل الجيل أنه يعيش مع الصحابة. لازم يعيش حياة الصحابة. نعم. فأنا أنصح أولا قبل البحث عن المنهج. مع أن المنهج هو أصل النجاة لأن الله قال قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم. فلكن عندما أريد استيعاب المنهج والتأثر به لازم أحب الذي سيعطيني المنهج. نعم. فلابد من القراءة في سير الصحابة. نعم. لابد. لابد الكتب الخاصة بترجمة الصحابة صفوة الصفوة. لابد من قراءة هذه. لابد. نعم. من الاطلاع ولو حتى على العشر المبشرين بالجنة. طليعة الاطلاع على الصحابة على العشر المبشرين بالجنة فهم سيحب الصحابة حبا جما. ما شاء الله. ولو أحبهم أحب العيش معهم. نعم. ولما يحب العيش معهم سيسمع السير التي تخصهم بعد ذلك لن يقدم عليهم أحد. نعم رضي الله عنه. هل من الأحوال وكان ويكون منهجه الأصيل كل أحد يكلمه على شيء والشافعي قال وأحمد قال ومالك يقول له قال الصحابة فعل الصحابة أم لا رضي الله لو عنه. كان خيرا لسبقونا. نعم. لسبقونا إليه. فإذا أحب الصحابة ينتقل بعد ذلك إلى الانتقال إلى منهج الصحابة بالكتب كتب المتقدمين. نعم. ما كتب المتأخرين ليس فيها هذا الباب. كتب المتقدمين كالشريعة الأجوري كالسنة لابن أبي عاصم. نعم. شرح أصول السنة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. سنة لعبد الله بن أحمد. نعم. على أنه لابد أنه يجنب فيها بعض الأمور التي جاءت صراحة فيها بعض الأمور التي لا تقبل أدخلت عليها أو لا. نعم. أدخلت لكن تجنب. أيضا السنة للإمام أحمد. نعم. شرح السنة للمزن. صحيح السنة للطبري. كل هذه الكتب لابد أن نطلعها تستوي ويستقيم له منهج الصحابة. نعم. فيعيش لله في الأرض. صحيح. على قوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود. نعم. كم بدأ. نعم. إذن لن تكون إلا على مكانه. ولذلك الإمام مالك قال لنصلح آخر هذه الأمة. نعم. إلا بما صلح به إيش أولها. نعم. وأنا أذكر أيضا يعني هذا المعتوه القرد المتكلم. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي. نعم. لا تسبوا أصحابي. نعم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا نعم. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصيفة. الله أكبر. وأجمع الأمة على أن من كفر الصحابة كفر. نعم. وأن من استهزأ الصحابة استهزاء بمن علمهم وأدبهم كفر. نعم. فالأمر ليس بالهين. أيها القرد ارجع من الجبل الذي أتيت به. نعم. خسئت وخسئ كل من سمعك فلم يرد عليك. نعم. وخسئ من احتضنك إلا لم يرد عليك. وأهيب بهم أن يكونوا هم أول من يرد عليه. صحيح. ليعلموا الجاهل من عمرو بن العاص. نعم. ليجعلوا الفاسق الفاجر يرجع عن حد الفجور. نعم. وأيضا حتى يسلم الكافر الذي يكفر الصحابة. نعم. أن يرجع عن ذلك ونسأل الله العون والسداد. اللهم آمين. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. سيدنا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار جزاك الله خيرا سيدنا الله ورضي الله عنك. أمين. اللهم أمين. أمين. مشاهدينا الكرام سيدنا عمرو العاص رضي الله عنه كما ذكر الدكتور محمد حسن عبد الغفار وكما تعلمنا في ديننا العظيم وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل يعني يكفيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الذهبي في ترجمة سيدنا عمرو العاص بيقول كلام عجيب جدا بيقول وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة الله. قال وكان بصيرا بالحروب ومن أشراف ملوك العرب الله. ومن أعيان المهاجرين قال عنه رضي الله عنه قال وقد تأمر على أبي بكر وعمر لتبصره بالأمور ودهائه الله رضي الله عنه الله. وكان سيدنا جابر بن عبد الله صحابي الجليل يقول صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين قرآنا ولا أكرم خلقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه. صحابي جليل له فضل وله يعني في أعناقنا جميعا لا بد وأن نعترف له بهذا الفضل العظيم. إذن له مكان عند الله. نعم. وله مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ومكان عند أبي بكر وعمر. نعم. ومكان عند عثمان وعلي رضي الله عنه. ومكان عند الصحابة جميعا. نعم. ثم يأتي القرود. أيوة صحيح صحيح. القرود بالكلام عليهم. فهذا الصحابي الجليل له في أعناقنا جميعا فضل نعترف فيها من الله سبحانه وتعالى له فضل على كل المصريين. خلص المصريين من الاحتلال الحقيقي احتلال الرومان الذين كان يسومونهم سوء العذاب في مصر وعلمنا الإسلام وعلمنا اللغة العربية كنا أذل الناس كما قال عمر الخطاب. نعم. فأعزنا الله بالإسلام والله عزة العرب وعزتنا ليست في سياسة ولا في بترول ولا في عملة ولا في ذهب ولا في فضة ولا في كذا ولا في كذا، وإنما في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا أصحابي، حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، النهي عن سب الصحابة مهمة جدا. ولذلك أنا أختتم بهذه النصيحة اللي اختتم بها سيدنا الشيخ محمد، قضية إن إحنا نكلم أبنائنا عن الصحابة ونعلمهم الصحابة ونغرس فيهم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نجمع أبنائنا ونقرأ معهم كتاب في سيرة الصحابة الكرام ونعلمهم حب النبي الأنصار، حب الأنصار دين، الله أكبر، وبغض الله. الأنصار نفاق. نعم. حب المهاجرين نعم. من باب أول المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم. حب المهاجرين دين سبحان الله، إيمان. نعم. دين وإيمان. وبغض المهاجرين كفر ونفاق سبحان الله. إذن العقيدة في الصحابة عقيدة، يعني حب الصحابة والإيمان بهم عقيدة. نعم. مش مسألة كلام كده بنذكر به أنفسنا وخلاص، لا، دي عقيدة من صلب عقيدة أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجليل اللي فضلت الشيخ محمد شرحه في حلقات سابقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق اليهود على 73 فرقة كلها في النار، وتفترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منهج الصحابة هو منهج الفرقة الناجية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.